بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة كثيرة وهي مهمة حقيقة الإجابة على الأسئلة، إن لم تكن أهم من الدرس فلا تقل عنه. هذا أحد الأخوة خطه يعني يصعب قراءته ولكن معالمه واضحة، يتكلم عن صلاة 40، يعني يشير إلى الحديث هذا الضعيف أن من صلى صلاة 40 صلاة في المدينة فله كذا، وأيضا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول إذن، يعني كأنه سمع أن هذا الحديث غير صحيح وأنه لا تشد الرحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ما الذي بقي من الثواب؟ هذا هو سؤال، وهذه من الأشياء التي تهمنا كثير لأنها تتعلق بالعقيدة. أولا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام وضع الله، أولا الله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا تخرج منه يمينا وشمالا، ثم قال هذا طريق الله، وتلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما. والرسول عليه الصلاة والسلام ما غادر هذه الحياة الدنيا إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وسيأتي في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن عرض جملة من أحكام الإسلام وقواعده قال اللهم هل بلغت، كان يرفع سبابته إلى السماء ثم ينكسها ثم يقول الصحابة شهدنا شهدنا إلى آخره، فيقول اللهم فاشهد. رسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي أمر من الأمور أيها الإخوة إذا أشكل علينا نرجع إلى كتاب الله العزيز، فإن لم نجده نرجع إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى سنة المصطفى. فإن لم نجد فمن هم خير الناس؟ الذين اختارهم الله صحبة نبيه هم الصحابة، نرجع إلى أفعالهم، هذا هو المقياس الدقيق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا، شوف تشد الرحال يعني السفر، إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا يعني اللي نحن فيه والمسجد الأقصى، غيرها لا تشد الرحال، لا تشدها إلى قبر وهذا محرم، ولا تشدها أيضا إلى أي مكان ولو حتى كان مسجدا. فإذا ما جاء الإنسان إلى المدينة هناك أمور، من الأمور المشروعة زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه وعلى صاحبه، هذه مشروع، لكن أن تخص القبر بزيارة هذا ما ورد. الصحيح هو زيارة هذا المسجد، والذي قال ذلك هو الرسول، ولو كانت زيارة قبره تجوز ومشروعة لنبهنا إلى ذلك، وما ترك أمرا إلا يعني بينه ووضحه لنا، فلماذا نحن نتجاوز الحد؟ إذن ثم نأتي بعد ذلك إلى قبر. وأيضا هناك أمور أخرى تزار، هي خمسة معروفة: المسجد النبوي هذا هو الأصل، أنت جئت إليه لزيارته تسلم على رسول الله وعلى صاحبه، لكن القصد في السفر هو المسجد، مسجد قباء تصلي فيه أيضا، أهل البقيع تزورهم، شهداء أحد، هؤلاء الخمسة وردت مشروعيتهم، كل ذلك فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن وقبره فعل ذلك الصحابة، إذن هو ذهب إلى قباء وصلى فيها، وكثيرا ما كان يزور ماذا أهل ماذا البقيع ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وزار الشهداء أيضا عليه الصلاة والسلام، إذن نقتدي بسنته ونقف عنده. أما ذي قضية أيها الإخوة صلاة 40 صلاة، هذا حديث ضعيف ولا أصل له. أنت نعم حاول قدر الإمكان أن تكثر الصلوات هنا في هذا المسجد، لماذا؟ لفضيلته، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة صلاة في مثل هذا المسجد، في هذا المسجد. يقول الأخ وهل فدية المحظور على الخيار؟ هنا يقول أيضا هل من دليل حول استباع الغير حاج للحج؟ ما ممكن تشوف هذا، إذن أول شيء الأخ يسأل يقول هل فدية الأذى على الخيار؟ نعم، وهذا خطأ يقع فيه بعض طلاب العلم. إذا جاء واحد يسأل قال غطيت رأسي أو لبست سروال أو فعلت كذا أو تطيبت، يقول اذبح شاه. لا، قد يكون هذا المسكين لا يجد ولا عنده قدرة. الله سبحانه وتعالى يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قد يكون الصيام يشق عليه فيتصدق يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع 3 أصع، والصاع يبلغ 2.5 كيلو. إذن الأمر سهل. إذن هو مخير بين الأمور الثلاثة هذه يفعلها. إذن هذا فيما يتعلق هو بالخيار. إذن ها. هل من دليل؟ كيف هل من دليل؟ لا هو ما علاقة يا هذا فيه بالنسبة للأضحية. إيه هذا الذي ورد في الوحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. لكن يشكل على بعض الحجاج، وهذه مسألة مهمة نبه الأخ إليها، يعني أشار إليها ما نبه، وهي قضية بعض الناس يحرج. يقول طيب أنا إذا حججت متمتعا وأنا أريد أن أضحي وذهبت ماذا وأديت العمرة طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة أحلق وأقصر وأنا ممنوع وقت العشر؟ لا، هذا نسك أعظم من الأضحية، لأن الأضحية أكثر ما فيها يقال واجبة وهي سنة على الراجح، ولكن هذا ركن، ولكن هذا واجب من واجبات الحج وشعيرة مهمة لا ينظر إلى ماذا قضية الأضحية. ضحيت ولم تضحي من حلق شعره لا يؤثر على أضحيته. وأيضا أزيد الأخوة، لو قدر أن إنسانا لم يكن حاجا ولكنه كان يأخذ من شعره وضحى، أضحيته صحيحة ولكنه آثم لأنه ارتكب ماذا؟ ممنوعا. يقول الأخ بعض النساء يلبسن القبعات والبرنيطة اتقاء الشمس، يعني نحن قلنا المرأة لها ماذا؟ أن تغطي رأسها، ولكن لا ينبغي أن تعمل مثل ذلك لأجل الزينة، يعني هي لها أن تغطي رأسها بما شاءت وهي ليست كالرجل في اللباس تختلف عن الرجل. هذا أخ جزاه الله خير، يعني يقول يمكن الأخ تميم يمكن يعرف ذلك، يقول الأخ وقمنا بنشر شرح بداية المجتهد على كذا، يعني قناة ذكرها في فرنسا واستفيد منها واستفاد منها الكثير وأعجبهم الشرح إلى آخره. هذا كتاب بداية المجتهد أنا شرحته هنا في الحرم، لأن هذا الكتاب حقيقة يقرر في بعض الجهات لكنه ما أكمل شرحه، وبناء على رغبة كثير من الأخوة طلاب العلم من الدارسين لو قمت بشرحه فشرحته لمدة سنوات، والحمد لله سجل لأن الحرم يسجل، فهو يقول إنه ماذا يعني عم ونشر، والحمد لله يعني هذا نحن كل هدفنا أن يستفيد المسلمون بذلك، وجزى الله من يفعل أي عمل فيه خير للمسلمين ويقصد بذلك وجه الله، أسأل الله تعالى أن يثيبه على أي عمل. يقول الأخ عندي حساسية شديدة للبرد وأمرض لو بقيت بدون لباس داخلي إلى آخره. إذا كنت لا تستطيع فاستفتي قلبك وإن أفتوك.